غنى، غنى النفس وغنى المال. الرسول صلى الله عليه وسلم عندما ماذا كاتم حفظكم الله؟ ليس يقول النبي صلى الله عليه وسلم غنى غنى النفس، لأن ما ليس غنى كثرة العرض، ولكن غنى غنى النفس، غنى غنى القلب. كثرة العرض قد يكون عندما القارون هو فقير. ولهذا في الحديث إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي، يعني غني القلب. نعم.